مرجع الأمور إليه، وكذلك بعد الموت، وشرعا في الحكم، فالحاكم الله عز وجل. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني ومثل ذلك أنزلنا القرآن حكما عربيا. يقول ابن كثير رحمه الله معربا يحتمل أن المراد عربيا، ويحتمل أن المراد واضحا، لأن الإعراب مأخوذ من الوضوح والإفصاح، ومنه جارية عروب حسناء فصيحة جميلة. وإن اتبعت أهواءهم، وهذا وعيد بعدما جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا واق. وهذا الوعيد يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه، لكنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع فيه يعاقب، فتحذير لأمته أن يتبع أهواء الكفرة وآراءهم الفاسدة، فإن هذا في تهديد لهم وعيد. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد رسولا بشريا، كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل الدسم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل. قوله آكل الدسم، هذا ليس في الصحيحين كما أشار إليه المحشي، الذي في الصحيحين: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، صلى الله عليكم. وقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكان الضحاك يقول في قوله: لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قول الضحاك رحمه الله له وجه، لكن الآية أعم، لكل أجل كتاب، يعني كل شيء مقدر عند الله عز وجل، أجلها الله سبحانه وتعالى، له كتاب معلوم محدود، ومنه الكتب السابقة فإن لها آجالا محدودة وبعدها تنسخ، ونسخت بالقرآن. وهل الكتب السابقة ينسخ بعضها بعضا؟ الجواب يظهر لا، لأن الذي نسخ الجميع هو القرآن، لأنه عام ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كل كتاب أرسل الله من قبل فهو لأمة معينة. فإن قيل: فالإنجيل هل ناسخ للتوراة؟ الجواب لا، هو مكمل للتوراة، مكمل لها، وفيها يعني بعض الأشياء التي أحلها مما كانت حراما في التوراة. قال الله تعالى عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم، صحيح، أي آية؟ لكل أجل كتاب، ويثبت ويثبت إيام حمد القرآن. نعم من القرآن، ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منهم مثلها. ايه وش وش وش خاصه بالعمر؟ طيب ليش خاصه بالعمر؟ يا الله ما يشاء ويثبت، لكن فيه ام الكتاب ما يتغير منها شيء، وعنده ام الكتاب هذا ما في تغيير، اللوح المحفوظ ما في تغيير ابدا، لكن التغيير في صحف إذا ملائكة يمكن. نعم نعم خلنا نقرأ كلام من كثير، أقرأ. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختلف في ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء أمر السنة. أحسن الله إليكم. يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. قال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. وقال منصور سألت مجاهدا فقلت أرأيت دعاء أحدنا يقول اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء. فقال حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة. ما يكون عندكم يكن؟ لا ما يكون زين حط واو. النسخة الثانية إيه. نعم. قال يقضي في ليلة القدر ما يكون ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يتغير أو لا يغير. وعلى هذا فلا بأس في هذا الدعاء، يجوز أن تقول اللهم إن كان كتبت اسمي في السعادة فأثبته رزقي أمحوه، هذا من القدر ما في بس. ويكون قد مع الأول كتاب اللي ما يتغير بسبب دعائك. نعم مثل في الرزق، الرزق مكتوب، كل شيء مكتوب، والدعاء نحن أمر بالدعاء. الدعاء هذا شيخ ما هو مثبت من السنة يعني. ها؟ ما هو من السنة لا ما نقول من السنة، لكنه جائز. الشيخ صلى الله عليه يعني الآن في كتابين، أم الكتاب وكتب فيها أيدي الملائكة لتنسخ خيرة القدر. قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء الملائكة تنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون في السنة. نعم صلى الله عليكم. وروى ابن جرير عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال الحسن البصري يمحو الله ما يشاء، قال من جاء أجله فذهب، ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقوله عنده أم الكتاب قال قتادة أي جملة الكتاب وأصله وأصله. وقال الضحاك كتاب عند رب العالمين. وقال ابن عباس الذكر والله أعلم. طيب الخلاصة أن الكتابة الأولى ما تتغير، والكتابة الأولى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا ما فيها تغيير زين، لكن التغيير فيما دون ذلك. والكتابات 4، كتابة الأولى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتابة الثانية كتابة العمر حين يبلغ للنطفة 4 أشهر يرسل لها ملك فيؤمر بكتب رزقها وأجلها وعملها وشقينا سعيد. الثالث كتابة السنوية في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. كتابة الرابعة كتابة الملائكة الحالية الذين معنا على طول وهم يتعاقبون في الليل والنهار. فالكتابة الأولى ما فيها محو أبدا، إن الحالي ما كتبها خلص، اكتب ما هو كائن، قال القلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه ما فيها تغيير. وأما ما دون ذلك فالله يمحو ما يشاء ويثبت. طيب الكتابة الأولى كتابة اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، هذه ما فيها تغيير أبدا. الثانية كتابة العمرية التي تكون والجنين في بطن أمه، هذه قد يكون فيها تغيير. يمحو الله ما يثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الثالثة السنوية ليلة القدر، الرابعة الحالية، وهذه قد جاء فيها النص أن الملك أن هي تاب محاها، وأن ملك اليمين رئيس على ملك اليسار. يكون هذا من القدر السابق، يكون قدر الله له أنه سوف يصل رحمه وسوف يبارك في عمره. واختلف العلماء وش معنى تزيد في العمر، هل المال بركة؟ من الأقوال بركة الوقت، بركة الوقت، أو أن الله كان قدر الله عز وجل عمر 50 ثم قدر الله أن يصل رحمه في يصل 60، لكن كل شيء مكتوب قبل. نعم صلى الله عليكم. وقوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ابن عباس أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض، وقال عكرمة ننقصها من أطرافها قال خرابها، وقال الحسن والضحاك هو ظهور المسلمين على المشركين، وقال مجاهد نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض، وقال ابن عباس في رواية خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها، وكذا قال مجاهد أيضا هو موت العلماء والقول الأول أولى، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. عجيب اختار ابن جرير كثير أن المراد بقوله أولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها يعني تفتح البلاد بلادا بلادا، يعني فليسلموا وليؤمنوا، مع أن قوله سبحانه سورة الأنبياء الوجه الرابع آخر آيتين أعطي المصحف أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون، فسرت بأنه موت العلماء، ويظهر كذا الآن أنها أيضا مثل ذي خلنا نشوف موجود. اي يقول اختلف المفسرون في معناها في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد. وأحسن ما فسر بقوله ولقد هلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. قل حسن ظهور الإسلام على الكفر. ما شاء الله منضبط من كثير. ها أي نعم ننقصها كفار يشوفون الأرض حبه تنقص يعني المسلمون يستولون عليها. أي اقرأ ها لا معاقب ما حد يقدر يغير حكم الله. نعم أحسن الله عليكم. يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الآية. وقوله يعلم ما تكسب كل نفس أي إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعمله وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. كلا بل لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. الحمد لله هذا للرسل ولأتباعهم. وكلما كان إنسان للرسول أتبع كان نصر الله عز وجل له أعظم. وقد مكر الذين من قبلهم يعني برسلهم وكذلك بأتباعهم فلله المكر جميعا يعني سوف يمكر بهم سبحانه وتعالى. يعني ما تكسب كل نفس يعني فهذا فليطمئن أهل الإسلام. الآن الكفرة الفجرة يعني يحيكون المؤامرات للمسلمين يعقدون المؤتمرات من أجل مكر الإسلام لكن الله عز وجل كفيل بهم فهذا يعلمه سبحانه وتعالى. وعلينا أن نمتثل أمر الله ونجتنب نهيه وأن نقوم بما كلفنا على الوجه الصحيح والله سبحانه وتعالى هو الناصر. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي وما أي ما أرسلك الله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله ومن عنده علم الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم اليهود هم من اليهود والنصارى. وقال مجاهد هو الله تعالى. والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. نعم هذا إذن قول سبحانه يقول الذين كفروا لست مرسلا يكذبونك يا أيها الرسول قل لهم ردا عليهم كفى بالله شهيدا يعني أني رسوله بيني وبينكم وكذلك من عنده علم الكتاب. وذكر من كثير فيها قولين أنه الله عز وجل وأنهم اليهود والنصارى، وهذا أظهر لأنه سبق أن الله هو الشهيد، وأيضا هؤلاء يشهدون، لكن منهم من يظهر هذه الشهادة ومنهم يكتمها. نقف هنا.